بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، لازلنا مع حديث ابي مالك الاشعري والذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. توقفنا في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، وكونها نور، كون الصلاة نورا، حيث بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبها ثم بها يفرق الإنسان بين الحق والباطل، فالنور يمشي به الإنسان في الظلمات، وبالنور يميز الإنسان بين الأشياء. فالصلاة تعين الإنسان في الثبات على الحق، كما أنها تعين على أنه يميز بين الحق والباطل. والصلاة هي من عناصر التي يتقي الإنسان بها ربه، والتقوى من ثماراتها أن يجعل الله لكم فرقانا، والفرقان هو الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل. وعلى هذا الأساس قال رب سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن هذه الصلاة التي تكون نورا هي الصلاة التي تكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كما هذه الصلاة التي تكون نورا لأصحابها هي التي تكون مع جماعة المسلمين. فصلاة الجماعة على أصح أقوال أهل العلم على أنها واجبة، إلا في حالات معينة، إذا كان الإمام كافرا فلا يجوز الصلاة وراء الإمام الكافر، أو إذا كانت الصلاة في غير وقتها فلا تنعقد الصلاة بعد خروج وقتها، كما لا تنعقد الصلاة قبل دخول وقتها. ما عدا هذين الأمرين فالصلاة الجماعة واجبة مع الإمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والبرهان هو الحجة الفاصلة، والصدقة تطلق على صدقة التطوع كما تطلق على الصلاة صدقة الواجبة. ولما كان المال مما حببه الله سبحانه وتعالى الإنسان، كان من العسير على الإنسان أن يخرج الصدقة يبتغي بها مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم، كان من أوصاف المنافقين أنهم ينفقون، لكن كانوا ينفقون وهم كارهون، كانوا ينفقون مراءة. لكن المسلم هو الذي ينفق ومن وراء إنفاقه ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ولهذا هو أحرص الناس على أن ينفق ماله سرا، ونفقة السر أفضل من نفقة العلن. وإن كانت نفقة العلانية هي أيضا يثاب عليها صاحبها إن كان خالصا لله جل وعلا. فهذه الصدقة هي برهان وحجة فاصلة على أن هذا الإنسان مما يناله الأجر والثواب ورضى الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والضياء هو النور، والضياء هو النور الذي يكون مرفقا بالحرارة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعل الشمس ضياء والقمر نورا. فضياء الشمس هو نور يرفقه حرارة أشعة الشمس. فالصبر ضياء، لأن مع الصبر لابد الإنسان أن يجد حرارة وقوة. والصبر هو حبس النفس عن الضجر، وهو أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله جل وعلا، والصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأقدار. ولما كان الصبر أمر وعر، وهو المحك الذي يفصل الله سبحانه وتعالى به بين المؤمن الصادق وبين الكاذب، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والسر في كون الصيام على أن الله أنه لله عز وجل وهو يجزي به، لأن أكبر عنصر وأكبر ركن في الصيام هو الصبر. فكان جزاء الصيام ذاك الجزاء: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، من أجل الصبر، من أجل الصبر. إذ كما قلت، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر ضياء، فالصبر ضياء، لا سيما وأن المؤمن يبتلى ويمتحن، فبالصبر يصل إلى شاطئ الأمان بعون الله رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا فيه دلالة واضحة على أنه ليست العبرة بحفظ القرآن، بل العبرة بتدبره والعمل به. وقد ذم الله سبحانه، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويقرؤون القرآن بمعنى يحفظون القرآن. ورأينا في حديث جبريل أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ذكر لعبد الله بن عمر حال القدرية، ومما ذكراه على أنهم يقرؤون القرآن، يعني يحفظون القرآن. فالقرآن حجة لك أو عليك على قدر تدبرك له وعملك به. أما إذا كان مجرد حفظه والتقرب إليه في القبور أو للقبور وفي الجنائز، ويتخذ كالطرب أو يتقرب به إلى الحكام، هذا حجة على صاحبه. أما من كان قرآنه عنوان استقامته وصدعه بالحق، وأنه يسعى سعيا حثيثا أن يعمل أو أن يبلغ بالقرآن للغاية التي من أجل الله أنزله، أي أن يحكم بالقرآن، فهذا بإذن الله وفضله يكون القرآن حجة لصاحبه وشفيعا له يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمعتقها أي مخلصها، وموبقها أي مهلكها. كل الناس يغدو أي كل الناس يسعى، وهذا ما قاله ربي سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليسعى. رآه واستغنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى. فكل الناس يسعى، كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج من الفجر إلى الشروق في اللغة العربية كدقة، لكن كل الناس يسعى في طول يومه. وهذا السعي وهذا الجد وهذا الاجتهاد إما سيعتق نفسه من النار أو يهلك نفسه ويغمس نفسه في النار على حسب سعيه وعلى حسب أعماله. هذا الحديث الجليل بين ما يجب أن يتحلى به الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستقامة على طاعة الله سبحانه والصبر عليها، وأن يكون سعيه في تحصيل هذه الأمور حتى يعتق نفسه من النيران. حديث أبي ذر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. الحديث جليل جدا وعظيم، إذ يوضح عظمة الله سبحانه وتعالى ويبين غنى الله سبحانه وتعالى وكبرياءه وعلياءه وقهره على وقهره للعباد. وهذا من لب عقيدة الإنسان. قول أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين هذا ما يسمى بالحديث القدسي أو يسمى بالحديث الإلهي. والحديث القدسي غير الحديث النبوي وغير القرآن، وكله وحي من الله سبحانه وتعالى لقول ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله سبحانه. حتى في حالات معينة لما يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل، فلما يقضه الله سبحانه وتعالى لاجتهاده يعتبر وحيا، إقرار من الله سبحانه وتعالى. ولما يخطئ صلى الله عليه وسلم في اجتهاده يخطئه الله رب العالمين. إذن صار أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله رب العالمين، حتى ما صدر منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه لما يقضه الله رب العالمين. ومن الأدلة على أن النبي الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الحديث لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم على الحج فقال حج، قال الصحابي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت. فقوله لو قلت نعم هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. ما هو الفارق بين الحديث القدسي والقرآن؟ ما دمنا قلنا أن الحديث القدسي هو قال الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا على أن الحديث القدسي هو وحي من الله سبحانه وتعالى، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بألفاظه. لكن هذا فيه كبير نظر، والصواب على أن الحديث القدسي هو من الله سبحانه وتعالى معنى وألفاظا، معنى وألفاظا. إذن ما هو الفرق إذن بين القرآن والحديث القدسي؟ لأن القرآن هو أيضا من الله سبحانه وتعالى معنى وألفاظا. في فرق بين القرآن والحديث القدسي. أولا، القرآن متواتر، بلغنا ووصلنا متواترا. الأحاديث القدسية ليست متواترة كلها، ربما فيها ما هو متواتر، لكن فيما هو غير متواتر، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. هذا الفارق الأول، على أن القرآن متواتر كله على خلاف الحديث القدسي. الفارق الآخر على أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته، فكل حرف نقرأه بعشر حسنات، وهذه الميزة ليست في حديث القدسي. لسنا متعبدون بقراءة الحديث القدسي بحيث يكون لنا من كل حرف عشر حسنات. الفارق الثالث على أن القرآن نقرأ به في الصلاة، الحديث القدسي لا نقرأ بها في الصلاة. إذن هذه أهم فروق. كذلك من الفروق على أن القرآن متكون من آيات، ومجموع الآيات تكون لنا صورة، وليس هذا موجودا في الأحاديث القدسية. إذن هذه أربع فوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن. فقول ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا في بيان قبح الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. كذلك يوصف الظلم بالتعدي، لما إنسان يتعدى حدوده يسمى قد ظلم. فهذا الظلم بنوعيه الله منزه عنه، الله منزه عنه لكمال عدله عز في علاه ولكمال حكمته سبحانه. فربي من أوصافه أنه العادل والحكيم، ومن أسمائه العدل والحكيم. فهذين هاتين الصفتين تجعل ربنا منزه عن الظلم، لأنه لا يجتمع من كان متصفا بالعدل المطلق والظلم، وبين الحكمة المطلقة والظلم. فالله سبحانه وتعالى كمال عدله وكمال حكمته منزه عن الظلم سبحانه. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة على أن تنزيه الله عن النقائص ليس مدحا، تنزيه الله سبحانه وتعالى ليس مدحا، فلا بد مع التنزيه إثبات كمال ضد ما نزهنا الله عنه. فنحن لما نزهنا الله عن الظلم فلإثباتنا كمال ضد ما نزهنا الله عنه، وهو العدل والحكمة. أما قولنا على أن الله ليس بظالم ثم يسكت الموحد عن الإثبات فهذا ليس مدحا، لأن قد الإنسان لا يظلم، أحيانا الإنسان لا يظلم ليس لأنه عادل أو حكيم، لأنه عاجز. فعجز الإنسان عن الظلم لا يجعله ممدوحا لأنه ترك الظلم. يصير الواحد ممدوحا لتركه الظلم لما يتركه وهو قادر على أن يظلم، لكن تركه كمال عدله وكمال حكمته. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا منزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه، وربي على كل شيء قدير، والملك ملكه سبحانه وتعالى. حتى ولو ربي يتصرف في الكون كما يشاء فلا يقال على أن ربي ظالم، فالملك ملكه والخلق خلقه والرزق رزقه. لكن حتى يبين الله سبحانه وتعالى على أن هذا الظلم محرم بين العباد ما دام ربي حرمه على نفسه. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. ويخشى الإنسان الظالم من الإفلاس يوم الوقوف بين يدي الله، كما جاء في حديث مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. هكذا يظنون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المفلس الحقيقي، وهو أن الإنسان يأتي بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته تطرح سيئاتهم عليه فيطرح في نار جهنم. هذا هو المفلس، وهذه عاقبة الظالمين. فيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار ولا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الجمل تحث أو يحث فيها ربنا عباده على الدعاء: فاستهدوني فاستكسوني. هذه كلها أي طلب الدعاء. فاستهدوني أي اطلبوا الهداية، فاستطعموني أي اطلبوا الطعام، فاستكسوني اطلبوا الكساء، فاستغفروني أي استغفروا ربكم. وهذا حظ أو حث على الدعاء. ولاحظ معي على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه ولو في الكسوة، أن يقول لربه: يا ربي اكسني. فالله يحب هذا، يحب من عبده إذا دعاه. فالإنسان لا يستحي من الله أن يسأل ربه ما يشاء وما يريد، فالله يحب من العبد أن يدعوه حتى في الكسوة كما جاء في الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي أن الأصل في الإنسان على أنه ضال، لأنه ظلوم جهول. قد يقول الإنسان على أن هذا الشطر من الحديث يعترض أو يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فكيف في هذا الحديث الثاني أو الأول التي نحن ببساطة شرحه كلكم ضال؟ يعني الحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، والحديث صحيح في مسلم، يعني أن كل إنسان يولد وهو قابل، مفطور على أن يقبل الحق، مفطور فطرة الله على أن هذا الإنسان الذي يولد يقبل الحق، لكن يولد، لكن هذا الحق الذي هو مفطور على أن يقبله يحتاج أن يتعلمه، يحتاج أن يبحث عنه. قبل البحث وقبل العلم هو كان جاهلا، والجهل هو الضلال، وهذا معنى كلكم ضال إلا من هديت. صحيح هذا الإنسان عنده قابلية أن يقبل الحق، لكن لابد أن يبحث ولابد أن يتعلم. قبل علمه وقبل بحثه فهو ضال. فكلكم ضال إلا من هديته. هديته هنا في هذا الحديث هداية توفيق وإرشاد، أي إلا من وفقته وأرشد، إلا من وفقته لمعرفة الحق والاستقامة عليه. فالهداية قسمان، هداية توفيق وهداية إرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من وظيفته أنه هاديا أي مرشدا، والله هو الهادي أي هو الموفق. ففرق بين هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميراث. تقول أنا هديت إنسانا أي أرشدته وعلمته، لكن تقول أن الله هدى فلان أي وفقه. ففرق بين هداية الله، الهداية التي تضاف إلى الله، والهداية التي تضاف إلى المخلوق. ففي الحديث كلكم ضال إلا من هديته، أي إلا من وفقته لسلوك طريق الحق. فاستهدني أي أطلب الهداية من الله جل وعلا، أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما علمناه ربي في سورة نحفظها ونقرأها ونكررها ونرددها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا حث وتعليم من الله سبحانه وتعالى أن نطلب منه الهداية في كل صلاة من صلواتنا، بل في كل ركعة من صلواتنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائع إلى من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا الطعام من الله واسألوا الله الرزق. يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي اطلبوا الكسوة من الله فهو الرازق وهو الغني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا مهما كان هذا الذنب يغفره الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الكفر أو سواء كان من الكبائر فضلا أن تكون من الصغائر، فالله يغفر الذنوب جميعا. لكن فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا المغفرة من الله، توبوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، عودوا إلى الله يغفر لكم. فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. وغفران الذنب هو تغطيته مع محوه، الله أكبر، غفران الذنب هو الستر مع المحو، أن الله يستر عيبك ويمحو عنك ذنبك. فقولك اللهم اغفرني أفضل من أن تقول اللهم تب علي. اللهم اغفر لي ذنبي يعني اللهم استر عيبي وامحوه، اللهم استر عيبي وامحوه. فالإنسان يطلب من الله الغفران، أن يغفر الله ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الله أكبر. وهذا لكبرياء ربي سبحانه وتعالى وعظمته وجبروته سبحانه عز في علاه، فهو الغني عن العباد. وهذا يشبه لحد ما مع قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يظن الإنسان بعبادته لربه على أن الله يفتقر إلى عبادتنا، الله أكبر، الله أكبر عن عبادتنا، والله أعظم عن عبادتنا. فمهما فعلنا مهما فعلنا لن نضر الله سبحانه وتعالى، ومهما فعلنا لن ننفع الله سبحانه وتعالى، وهذه الجملة أوضحها ربي سبحانه وتعالى حيث قال مؤكدا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك شيء. سبحان الله، كيف هو عظيم ربنا، كيف هو كبير ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الشطر من الحديث يبين على أن مصدر التقوى ومصدر الفجور هي القلوب. لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد، ولو كنتم على أفجر قلب رجل واحد، فهذه المضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط، أي الإبرة، إذا أدخلت البحر. يا أخوان، الإبرة إذا أدخلت البحر، ثم تخرج الإبرة من البحر، ما هو المقدار الذي ستخرجه من البحر؟ هي قطرة، قطرة، والقطرة مع البحر لا تساوي شيئا. فكوننا أن سألنا الله أن يهدينا، وسألنا الله أن يطعمنا، وسألنا الله أن يكسونا، وسألنا الله أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يشفينا، وأن نسأل الله أن ينصرنا، إذا كلنا قمنا في صعيد واحد وسألنا ربنا هذه المسائل، والله لا ينقص من ملك ربنا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله غني. ماذا يعني؟ الله يحرضك على أن تدعوه، فلا تستحي، ادعو الله عز وجل، فملك ربنا لا ينفذ، ملك ربنا لا ينفذ. وسع ملكه سبحانه وتعالى السماوات والأرض. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وقل اعملي فسيرى الله أعمالكم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن وجد خيرا يحمد الله سبحانه وتعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. وكم الإنسان سيلوم نفسه إذا أدخل النار: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائها برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة، شوف سبحان الله، سماها ربي كلمة، كلمة حقيرة لا وزن لها ولا معنى. كلا، إنها كلمة لا وزن لها، لكن عذاب. لكن ما وجد الخير وادخل الجنة فالحمد لله. وهكذا يقول أهل الجنة يوم القيامة في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. إذا هذا الحديث فعلا حديث جليل يبين عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعلمنا ذلنا لربنا وافتقارنا لربنا وعبوديتنا لربنا عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبركاته.